الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المسألة الثالثة والتي تناول فيها قدس سره اللعب بغير الآلات المعدة للقمار لكن مع الرهن كرفع الأثقال، مسابقة على رفع الأثقال، أو في زماننا على المصارعة، كرة القدم بعد رفع الأثقال، غير ذلك من الألعاب، فيما إذا اشترط على الخاسر من الطرفين أو الأطراف أن يدفع الجائزة أو الهدية أو ما شئت فعبر، لا ما إذا اشترط أو مو اشترط تبرع ثالث بدفع شيء هدية، هذا ما بي شيء. الدولة أو الوزارة أو القائم مقامية المتصرفية الوزارة هذا ما بيها شيء، أن هي تتولى تجري مسابقة وللفائز يدفع كأس أو يدفع مثلا ماذا هدية نقدية، هذا ما به مشكلة إذا لم يكن الخاسر هو الملزم بدفع ذلك. هسه هذا أتركه، هذا أتركه لأنه يدخل تحت لعله الرابعة، ما أقول 100% لعله، قلت لأن هناك قد يؤخذ ماذا المجانية فيها ولو من طرف ثالث، يعني حتى طرف ثالث ما يدفع شيء. المسألة الرابعة اللي راح تجي إن شاء الله، هسه نترك هذا. فالباء وتقدم من الشيخ قدس سره ذكر ماذا، أن المسألة قد وقعت موردا للاختلاف، الأكثر لعله ذهبوا إلى الحرمة، وذكر في المقام بعض الأدلة بعض الروايات، لعله 5 روايات الشيخ ذكر فيما سبق، خالف صاحب الجواهر فذهب إلى أن اللعب ليس حراما. نعم لا يترتب عليه أثر لأجل فساد المعاملة، فساد الاتفاقية، فساد المعاهدة اللي حصلت بينهما. واستمر الحديث إلى أن انتهينا إلى هذه الحصيلة الشيخ الأنصاري، أنه المناسب الحرمة، المناسب الحرمة تكليفا ووضعا، يعني هم يوم القيامة من رخصتك يضربوه لأنه ارتكب فعلا حراما، وهم يكون ماذا موجبا للفساد، لفساد المعاملة، لأنه النهي عن المعاملات قد لا يوجب الفساد، مثل البيع يوم الجمعة وقت النداء. لكن هذا مستجمع لكلا الحرمتين، هم التكليفية هم الوضعية، يعني يكون فاسدا، فإذا أخذ وصرف شي يكون ها؟ أي يعني شي يكون شي يكون أي بعد ضامن، قول ضامنا. أي هذا انتهينا من عنده. لكن فإذا الكلام صاحب الجواهر شنو تركناه جانبا لأنه الأدلة الساعد على خلافه، لكن أكعدنا رواية يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في الكافي والتهذيب، يظهر من عدها الموافقة لما انتهى إليه صاحب الجواهر. حرمة تكليفية ما أكو، بس فساد. شنو هي الرواية؟ الرواية اللي تروى من أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قضى في رجل أجرى معاهدة المؤاكلة، معاملة المؤاكلة، اتفاقية المؤاكلة، تراهن خلي نقول على المؤاكلة مع جماعة، قالهم هذه شاتي إذا تأكلوها تكملوها هنيئا مريئا، وإذا ما تخلصوها تخسرون الشات. يعني اللي ماكله لازم تدفعون شنو فلوسه هو والباقي اللحم الباقي، يعني ما كملوها. الأمير سلام الله عليه قال هذه معاملة فاسدة. صاحب الجواهر من حقه، أو إحنا نصرة عليكم السلام لصاحب الجواهر نقول شوف الإمام ايش قال، قال فاسد، ما قال حرام فاسد، بس قال فاسد. إذن حرمة تكليفية شنو ما موجودة. أقول لك مين ماكو حرمة تكليفية؟ الإمام سكت، سكوته دليل على لو كان حرام الإمام يسكت لو يردع. فهنا سكوت الإمام شو تريد تسميه؟ إطلاق الجواب، سكوت الإمام، عدم ردع الإمام، شو تريد تعبر؟ عبر. اليوم أنت حر، يوم 13 حر، شو تريد تعبر؟ عبر. المهم النتيجة أنه لا حر، لا دلالة في الرواية على الحرمة، بل دلالة على لأن ما يسكت الإمام إذا حرام، سكوته يكشف لنا على أنه جائز مو فقط ساكت. بل جانب الفساد صرح به الإمام، قال سلام الله عليه ذلك باطل ومنع فيه غير آخره، واضح على أنه فساد موجود، وهذا يوافق مزاج صاحب الجواهر ويقف عثرة أمامنا. لأن احنا قلنا عود هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية، تبين الرواية شو تقول؟ فقط حرمة وضعية، تكليفية ما أكو، بل حلال هذا، وإلا لردع عليه السلام. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول على أنه هذه إذا من سكوت الإمام تريد تستفيد أحسنت، هذا أن تقول حتى لو على مذهب صاحب الجواهر، مو قلت حرمة تكليفية ما أكو بالمعاملة، لكن المعاملة ستكون باطلة، يعني ما يأخذه من عوض إيش لازم يسوي بي. فإذا كلا أقول لي حرام لو لا يضربوا يوم القيامة لو لا، ليش ما قال الإمام؟ الإمام ليش ما قال حرام بس قال فاسد؟ فإذن هذا الإشكال من سكوت الإمام. إذا تريد تضربنا صاروخ هذا أنت هم تأكل الصاروخ، ليش؟ لأن هذا حتى على رأيك هم ما ترد الإشكال، ليش الإمام ما ردع وما قال لدير بالك ترى لا تأكل؟ محرم يعني الأكل. الإمام سلام الله عليه سكت عن ذلك، زين. فعدم ذكره من قبل الإمام سلام الله عليه وهو أكل الشات، تصرف الآخذ، تصرف الآخذ هذا تصرف فيما لصاحبه شأنه، شأن التصرف في المال في سائر المعاملات الفاسدة. أي معاملة فاسدة تقع بيني وبين شيخ مهدي بيع الآن، هذا إذا كانت المعاملة بالإنجليزية وإحنا شن نشترط، ويش يشترطون الفقهاء علينا العربية؟ مو يقولون هذه المعاملة فاسدة، المقبوض بالعقد الفاسد إلى حق أن يتصرف به، إذا يدري فاسد المعاملة إلى حق ما إلى حق، حرام يكون تصرف ولو لا حرام. كأذا الإمام لما استفتينا قال لنا فقط على أن المعاملة فاسدة، ما قال لنا التصرف حرام، هذا سكوت أو عدم ردع ينكشف من خلاله أنه شنو فقط فساد وضعي، ماكو حرمة تكليفية تستتبع ذلك. تقدر هذا تتفوه به؟ تقبله انت ايها الجواهر تقبله لو تقول لا ما دام المعاملة فاسدة إذن قطعا التصرف شو يكون؟ حرام. إذن سكوت الإمام إذا ما صلح لعدم الرادع فيه فيما ذهبت إليه، وهو إذا كان المراد فقط الحرمة الوضعية، ذاك هم ما تنحل سكوت الإمام هم، لأنه بوادي آخر جاي يتكلم الإمام. أعيد له واضح لهنا أنا لا أدمشي. فإذا هذا الإشكال مشترك، هذا الإشكال اللي بل على الرواية سكوت الإمام كاشف عن عدم الحرمة، هذا كما يرد علينا يرد عليك همات. شلون تجاوب أنت عنه؟ جوابك يصلح همات شنو؟ جواب عنه. أنت شلون تعالج القضية؟ تقول والله مو هنا مو الإمام مو بصدد البيان مو بصدد الردع يخاف يردع، ما شو تريد تقول؟ بلحاظ جوابنا همات هو نفس الحكي يجي بيان المعامل الإمام بصدد بيان فقط الحرمة الوضعية. خوشو احنا همات نقول فقط بصدد الحرمة الوضعية، من الحرمة الوضعية والله نستفيد التصرف حرام. خوهنون همات من الحرمة نستفيد. شو تريد تقول؟ هنا انا اقول احكي اكثر لو واضح لهنا واضح. هذا كله إذا أصل القضية اللي ذكرتها أنت شنو؟ هذا بعد ما ذكر الشيء. أصل القضية تام، وهو أن سكوته يصلح عدم ردع. هذا أصل مو واضح، مو دائما سكوت المعصوم شنو؟ إذا سيف أكو فوق الرأس سكوت عدم ردع يستكشف من عند الجواز إذا يعيش حالة تقية فلا بد أن يكون الإمام سلام الله عليه عندما سئل أن يكون في مقام البيان، أو هم لما سألوا سألوا مو فقط عن الحكم بل سألوا أيضا، وبحيث إذا ما يبين التكليفي راح يكون شنو سكوته مثلا موجب للإلقاء في شو يقولون في شنو يكون إغراء بالجهل يكون كذا خصة لما ترجع على القضية. بالله أقرأ القضية أقرأها لا أول أدخل بيها من أول، ما الله أبين لك الإمام مو بصدد يعني مو السؤال عن الحكم التكليفي، ولا الإمام بصدد الإجابة شنو بشكل تام وكذا شنو قضية قضاء أراد أن يقضى عليه منو اللي يخسر؟ مو يمل الإمام الباقر سلام الله عليه جاي يحكي واقعة شخصية جرت في زمن أمير المؤمنين، ترافعوا الأمير المؤمنين سلام الله عليه تعال حل لنا هاي المشكلة منو اللي يخسر؟ مو حرام أو مو حرام مو يمها العالم، لعله يدرون حرام لعله كذا. هسه هذا الجانب يراد أن يبين في الرواية قضى أمير واضح لو لا أحكي أكثر لو واضح. قال نعم عن الكافي قرينا أظنه هذا بس خلنا نقرأ سريع. نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، آكل من المؤاكلة بشكل قاتل يعني مقاتلة صارت بيناتهم، فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى عليه السلام فيه أن ذلك باطل فاسد. يعني شنو باطل؟ لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام، هذا تقريب الاستدلال الاستظهار شلون هذه الرواية شنو توقف قدامنا والصالح صاحب الجواهر. وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أو عن فعل مثل هذا ظاهرها شنو؟ أحسنت، أنه ليس بحرام، لكن مو حرام، مو حرام، مرة يترتب الأثر، ما دام مو حرام حلال الأثر هو الحلال شنو المناسب؟ مو حرام يعني حلال مناسب يترتب الأثر، لو ما يترتب مناسب إذا حلال ويترتب الأثر، هنا يعني تقول حلال ولا يترتب، لأنه من حيث اللعب حلال، من حيث الحكم شنو بلحاظ الوضع فاسد، لما فاسد بعد ما يترتب ال واضح له لا، لذا قال ليس بحرام إلا أنه لا يترتب عليه الأثر. بيع الفضول حرام لو حلال؟ قل لي بيع الفضول حرام لو حلال؟ حلال. يترتب الأثر إذا لم يجز المالك؟ ها؟ لا يترتب، مو إلا حرام حتى ما يترتب الأثر، حتى الحلال قد لا يترتب عليه، واضح له لا. خب هذه لهنا أنا هذا شنو بنفع من الرواية؟ بنفع من؟ صاحب الجواهر. هسه منا نريد نقول له لا يا صاحب الجواهر، ترى هذه المشكلة كما أن تتوجه علينا تتوجه، هذا الإشكال يتوجه لنا يتوجه لك. قال لكن هذا الإشكال وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، يعني وارد على رأي صاحب الجواهر. وصاحب الجواهر ايش قال؟ باطلة لكن مو محرمة تكليفا، بس الوضع قال بدل قدم وأخر، مو محرمة لكن باطلة، واضح لهنا؟ أمشي أمشي. فهذا الإشكال أقول لك ليش محرمة، عفوا ليش وارد الإشكال عليه؟ وارد الإشكال عليه لأنه لما المعاملة فاسدة يقدر يصرف بالياخذه؟ لا، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، ولم يردع عليه السلام. يلا شلون تجاوب؟ فشلون تجاوب؟ هذا جاوب هنا. فتأمل، أمشي، فتأمل ربما إشارة إلى وجود الفرق مولانا بين موردنا وبين المقيس عليه. أنت ردت تسوي هذا بشكل شنو؟ بشكل المقبوض بالعقد الفاسد، يعني سائر المعاملات الفاسدة. قلت شلون هنا المعاملات الفاسدة ما يؤخذ أيضا يحرم التصرف فيه، وإذا حرم التصرف فيه فلا بد الإمام أن يبين، وحيث لم يبينه فهذا كاشف عن عدم الحرمة وإلى آخره. مو قلت هسه هذا يريد يقول بين موردنا وبين ذاك المورد شنو أكو فرق، يعني بين مورد الرواية المؤاكلة وبين المقبوض بالعقد الفاسد. المجرى بقول بعقد فاسد، المجرى بعقد فاسد حرام يتصرف، لأنه إذا تبين العقد فاسد مجوز للتصرف بعد ما ما ما موجود، لأن الإباحة هي ما أكو مستقلة، إباحة في ضمن عقد، والمفروض هذا العقد شنو؟ فاسد. هاي الحكاية وين سامعيها؟ سامعيها بالمقبوض بالعقد الفاسد. هناك البحث وهناك الحكي صار، بعضهم اعترضوا على الضمان، قالوا ليش لما أروح أشتري أنا علبة معجون طماطم من من المحل التجاري بعقد بالإنجليزية بالفارسية مو بالعربية ويكون محكوم بالعقد الفاسد، ليش تقولون أنا ضامن؟ والحال هو دفع أباح لي، لأن في ضمن العقد إش كان نفسه تطيب أو لا تطيب، قل عقد بطل الطيب باقي، فما أكون ضامن، واضح له لا؟ هناك شي يجاوبون يقولون ما أكو طيب بمعزل عن من، يعني في ضمن العقد، إذا ذاك طار هذا هم يطير، والمفروض ما أكو طيب شنو مستقل آخر، بخلاف موردنا المؤاكلة. لا مو حقد هذا طامياق راضي أن يأكلون. بعد ما أكو بعد شنو فيمكن التفرقة بين هذا المورد وبين ذاك المورد. لذا تأمل قال لعله إشارة إلى ذلك. ساعتها هذا التأمل هم ترد تقول لا لا فرق هذا شيء آخر. واضح لو لا؟ خب أمشي. ثم إن حكم العوض من حيث هذا هم ما تتضح إلى الآن اتضح إلى الآن. نرجع إلى أصل هذا ضعيف المؤاكلة بعد مصارعة أجراو لأن احنا طبيعي هذه الرواية اللي قريناها المؤاكلة تجي فيت فيت خو واضح شنو بعد فيت على مورد بحثنا. احنا مورد بحثنا اللعب يكون بغير الآلات وهذا الخروف همات مو من الآلات المؤاكلة خو منهم. فإذا لا تقول لي هذه أجنبية عن مورد البحث عن مسألتنا. واضح لو لا؟ اي خب نجي الآن لعبة وقمار كرة قدم مصارعة رفع أثقال غير ذلك غير المن صوص اي ذاك الخف والما أدري كذا والريش والحافر غير تلك الموارد. إذا لعبوا شو حكمنا؟ احنا حكمنا على المسابقة بمن؟ على هذا الأمر أحكمنا هم بالحرمة التكليفية وهم بالحرمة صاحب الجواهر فقط بالحرمة وضع. على كل حال العوض المأخوذ شنو يعني شنو حرام؟ أحسنت مو مالك ما يجوز أن يصرف به. وإذا صرف شي يكون ضامن إليه يجب أن إن كان باقيا وإن كان تالفا. فإن كان مثليا أحسنت أحسنت جيد هذا. شيخنا هذا يصير بعد تصرف في مال الغير ها تصرف في مال الغير إيه إيه إيه حكم العقل فضولي مفترض. لا مو فضولي تصرف أصلا مو جاهز لا يحل التصرف في مال غيره من مال الشخص إلا فضولي مرئ إلا لا فضولي مو تصرف عقد بس ما يتلاعب بالله هذا أبيع هذا اي يزوج المرأة مو يشيل واضح هذا للمهر يدفع مهر بابا ليش تضحك شيخ ما يدفع المهر إلى المرأة ما يدفع الكذا من أموال إيه متعلق الشيء لا ما كان مهر خف هذا بعد سألته بعد شنو طيب طيب نفسكم عملتوا على الشيء خب. فيجب رد ما أخذه من عوض جيد. أكو هذا خلقنا فرد شنو أجواء للبحث في مسألة نقلت إلينا حادثة وهو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أرسل واحد من ذول اللي يشتغلون عنده غلام مثلا أطاع شيء من الأموال قال له روح اشتري بيض بيضايتين ثلاثة أربعة. هذا راح اتقامر اشترى بالبيض كأنه اتقامر بالبيض وجاب البيض. أمير المؤمنين هم ما تكلى بعدين واحد قال له أخبره للأمير سلام الله عليه على أن هذا القمار ترى متقامر به هذا فلان اللي أرسلته. فقاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك. شيخ الأنصاري يقول هذا القيء ترى مو المقصود بالرد لأن إذا كان يرد أمير المؤمنين لازم شي يرد البيض مثلي مثل البيض قيمي قيمته مو أنه شنو ما يتقيأ هذا ما يتقيأ أجنبي عن التالف هذا يعاد. ما أدري أكو من توهم أن القيء لأجل الرد حتى الشيخ الأنصاري يدفع هذا التوهم الله أعلم. من هنا انجر البحث إلى شيء آخر وهو أنه سلام الله عليه فلأجل أي شيء إذا ما كان لأجل الرد لأجل أي شيء قال الإمام يقول حذرا من أن يبقى الحرام في جوفه قد يأتي إشكال. فتح بعد الحديث انفتح قد يأتي إشكال وهو أنه ما يناسب المعصوم سلام الله عليه أن شنو أصلا هذا يدخل في جوفة هذا الحرام حتى لو ما يدري لأنه أنت هو اللي أوجب العصمة للإمام سلام الله عليه أن لا يشتبه في بيان الأحكام. هذا بعد ماكو فرق بين الغفلة وبين الجهل. الجهل هذا الإمام سلام الله عليه لا يعتري سواء كان هو يرتكب أو سواء كان بلحاظ التبليغ والتعليم للآخرين. فشلون هنا هذا محرم واقع لأنه المفروض عن الغصب من جملة المحرمات الواقعية، القمار من جملة المحرمات الواقعية إذا كان حرام بعد هذا علم به أو لم يعلم، لا يكون مناطا بمن مقيدا بمن بالعلم والجهل، يعني حتى في صورة الحذر حتى في صورة الجهل فضلا عن العلم شي يكون الأمر محرم إلا أنه معذور إذا كان جاهلا. إذا كان جاهل يكون، لكن هذا ما يبرر فعل المعصوم سلام الله عليه، لأن الذي يوجب ما دل على أن الإمام لا يمكن لا يحق لا يجوز في حقه الغفلة يدل وهو مسألة التبليغ تبليغ الأحكام وكذا، هذا يأتي أيضا في صورة الجهل. فكما لا يمكن أن يغفل لا يمكن أن يجهل. فشلون هنا هسه أنت تقول الإمام استعمل وبعدين قال شلون نأولها؟ نقول لعل الإمام هنا شنو فرد شكل من الأشكال ما كان جاهل إلى الأبد، جاهل إلى قبل ما هذا الطعام شنو يتحلل ويصير جزء من بدنه الشريف، إلى قبيل تلك اللحظة هو يطلع فيقيعه، فلا يكون موجبا لي أن خلية من خلايا جسده سلام الله عليه تتولد بميا مثلا من هذا. سنقرأ والتتم نشوفها إن شاء الله. واضح المطلب أعيد الواضح. قال ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يعني يجب رده على مالكه مع بقائه. المقبوض بالعقد الفاسد أكو به حكمين تقريبا يبينان، واحد منهن هو هذا وجوب الرد، ومن عنده تنشأ أن أجرة الرد إعلاما على القابض لو على المالك لتلك العين، هذا فرد أبحاث أخرى. يجب رده على مالكه طبيعي مع بقائه، يرد العين ومع التلف فالبدل مثلا إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيميا. وما ورد من قيء الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام، فلعله للحذر من أن يصير الحرام، لأن هذا أموال الغير حرام فاسد هذا العوض، جزءا من بدنه لا للرد على المالك. اللي قلنا أصلا هنا لا يتوهم أحد أنه من هذه الجهة لهذه النوع، لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، ما كان يمكن أن يكون كذلك حراما زين، يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم إقدامه. لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا حتى في صورة الجهل مو فقط في صورة العلم، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم، لا جهلا يقدم ولا أكو بعضها بالعلم تتبدل، لكن احنا عندنا الاحكام شنو؟ ما مقيد اخو في صورة الجهل أمات المحرمات الواقعية أقصى ما هناك شيء يكون المرتكب معذورا، ما منجز التحريم بحقه مو كده لا. خب هسه ليش أقول لك هنا أنا هذا في صورة الجهل مشكل الأمر؟ قال لأن ما دل على عدم جواز الغفل عليه في ترك الواجب وفعل الحرام، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. اللهم إلا أن يقال. فإذن موضوع الحرمة متوفر. ليش؟ لأن شي يقولون؟ يقولون موضوع الحرمة إذا تحقق الحرمة شو تكون؟ فعلية. إذا علم ما موجود بيكون هذا ما تكون هذه الحرمة شنو؟ منجزة فعلية، لأن فعلية الحكم أي حكم وجوب حرمة فعليته بما بفعلية موضوعي، علمت أو لمت. إذا الإنسان كان مستطيع حتى لو هو يجهل أنه مستطيع الحد شي يكون واجب عليه، إلا أنه معذور، مو أنه ماكو حرمة. واضح أو لا؟ خب اللهم إلا أن يقال. خل الإمام بعده سخ هذا كله صرف، لكنه شنو هذا التصرف؟ التصرف ليس من المحرمات الواقعية، وإنما هو من المحرمات العلمية. أقصى ما هناك من إشكال أنه راح ينبت لحم الإمام مين؟ من الحرام. خو هاي تنحل بأنه شنو الإمام في اللحظات الأخيرة، لحظة قبل ما يتم شنو امتصاص هذا من قبل أعضاء الكذا، شلون وين بالمعدة بالآذة يعلم الإمام فيقيء. واضح لولا؟ قال اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف هذا من المحرمات العلمية. هذا فرد إشكال يجي عليه هذا الحكي. ليش؟ لأنه هو مبنى الشيخ الأنصاري أنه فعلية إذا مبنى فعلية الموضوع بفعلية الحكم بفعلية المفروض الموضوع هنا فعلي أو لا؟ محرم البيض حرام، والمفروض هذا بالغ عاقل كذا مجل أو لا؟ مثل قلت لك الحج مثل الخمر، إذا كان خمر علم أو لم يعلم حرمة موجودة ما دام خمر هذا، فشلون يقول على أنه شنو التصرف من المحرمات العلمية؟ علمية شنو؟ ما منوطة بالعلم. فعلية الأحكام ما منوطة بالعلم، تنجز الأحكام منوط بالعلم. تفضلوا. الشيخ في بعض الأحيان أن يكون الموضوع مركب من العلم ونفس المقطوع به، فحين يكون هذا من المورد، وإن كان يخبر على هذا مين جيب النفرد مورد؟ ما يخالف جيب. ما عدنا لك حجي مو عدم اشتراك، مو قلنا عدم اشتراك العالمين والجاهلين، عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. تجل خربطتها كل ال تؤمن بهذه لو لا؟ لا مؤمن فيها. أما وقعوا في مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاء، هذه تقوى كذا وطلعون وشلون تنحل وشلون كذا العلم بالجعل في شنو المجعول حتى يفرون من الدور حتى على كل حال احنا عدنا شنو قاعدة الاشتراك ثابتة هم بين كل المكلفين هم بين العالم والجاهل. مع ذلك حتى لو قلنا قول المعصوم غير حكم، التزم ما يضر، التزم صير شجاع. هو مالك لتلك البيضة، ما يكون مالك للدنيا وما فيها. فرد شكل من الأشكال جاوب إيه. قال اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية. يبقى خب الله مو محرم لكنه راح ينبت لحم مين؟ من القمار. خل موضوع أنت ما شلته، بس شلت شنو الحكم. قال والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، لأن أنت جاهل أو عالم هو راح شنو الجسم مين ينمو؟ من أي تكوينية، قضية تكوينية هذه. قال والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا. يعني إذا بقى الإمام شنو لم يقع إلى أن اتحلل البيض ودخل في خلايا جسمه الشريف. قال إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من عما يتحلل. خب صيرورته شنو؟ من بدنه. وصيرورته بدلا عما يتحلل يصير من بدنه. والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة، ولم يستمر جهله في هذا الواقع. واقع آخر ما عدنا حتى نقول شوف هناك، لا ما صار شيء، ما عدنا يا أخو، مو الوقائع متكثرة في حقه صلوات الله عليه. والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله. هذا كله لتطبيق فعلهم على إذا تريد تعاملهم معاملتنا، أما إذا تريد لا تتعامل وياهم بما هو من شؤونهم صلوات الله عليهم، لا ذاك سد الكتاب ولا تقوم تتفلسف. وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم. نفس تصرف الإمام بإتلاف البيض بأكله شنو؟ بعد يعتبر أنه محرم. كم قال هاي خطية سواها، هاي لطمية سواها، ترجع له بأن مجرد تصرف من المحرمات العلمية. اللهم إلا أن يقال هذا الشيء كله من التصرفات شنو؟ ما يكون محرم، لأنه كونه حراما منوط بمن، وإلا هي تجي المشكلة هي. قلنا بفعلية موضوعي بعد. الرابعة، الرابعة الأخيرة لعلها تكون عندك أنت كلش واضحة، بعد جوابها كلش واضح ما يحتاج إلى بحث، وهو أنه تعال يا أبا فرد مسابقة أنا وياك بلا رهان. تعال بالله تشيل هذا الكرسي، تقدر ده لا؟ تعال انت اعطيك صورة زينة لو انا اعطيك صورة زينة، ما كفرت شيء. هي هاي المسابقة مجانية، هذه جائزة او ليست جائزة، وطبيعي في غير ما نص على جوازه في باب السبق والرماية. هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو يقول الأكثر ذهبوا الى انها محرمة، بل بعض ادعى الإجماع على الحرمة. رحنا نذكر لك أربع عبائر أو ثلاث أربع عبائر علما لصاحب التذكرة للعلامة رحمة الله عليه يعبر بالتذكرة عند علمائنا. واحدة من عندنا يقول عند علمائنا أجمع، ولعب مو بآلات القمار ومن دون رهان. فالأكثر إذن ذهبوا إلى الحرمة، بل صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله عليه مال إلى الجواز، واستجود ذلك السبزواري رحمة الله عليه صاحب الكفاية، وبعض من تأخر أما شنو ذهبوا إلى ذلك مستدلين بعدة أمور، أو قل ببعض الأمور ودفع ما استدل به الأكثر. قالوا الأصل إذا شكينا في شيء حرام أو مو حرام الأصل شنو؟ تقبلوا هذا لو لا؟ أنت رأسا شو تقول؟ تقول خذوا اللي ذكروا الجماعة، شي يكون دليل مع وجود الدليل لا يصار. الى الاصل. الاصل دليل شو نسميه؟ اصل عملي فقاهة، دليل فقاهة لا يصار مع وجود الاجتهادي. اذا اكو آية او رواية او اجماع او ارتكاز او كذا بعد ما توصل النوبة للاصل، فلازم شو نسوي اذا دليل القوم شو نسوي له؟ نفلشه نهدمه حتى حينئذ توصل النوبة علما الى الاصل العملي أصالة الإباحة. واضح المطلب أو لا؟ أعيد هذا لو واضحة، خلنا نقرأ هسا نشوف إلى أن نوصل إلى دليلهم، لأنهم من جملة ما استدلوا به قالوا شنو؟ المنع ورد لا سبق إلا في ثلاث، خف وحافر وريش مثلا، أو في أربع ونصر، يعني غيرهن شنو؟ حرام وغيرهن. هو هاي تعال شيل الكرسي، تعال يا تصوير يا اي شخص يصور كذا، ها رهن. رهن يعني شنو؟ رهن بيها، هذا يقول مقصود هذا عوض يعني. خب هذا سنتظرنا انتظرنا. ايه الرابعة؟ المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. اللي نص تقدم وراح تجي الإشارة إلى من خلال ذكر شنو؟ رواية المنع لا سبق إلا في ثلاث في أربع شنو إيه؟ والأكثر عليمن على التحريم. من قال أقول لك الأكثر؟ من نسب هذا إلى الأكثر؟ على ما فل شايفة الشيخ لو مو شايفة؟ ليش على؟ على ما في؟ ليش على ما في؟ ما قال لا، هذا بعد هو إذا شايفة هو بعد ظاهره هو إيه. مو كما عن الرياض، ذو قايل كما عن إيه، كما في، بل حكي فيها عن جماعة شوي ترقى، مو الأكثر، بل إجماعية القضية. قال بل حكي فيها في الرياض عن جماعة دعوى الإجماع عليه، وهذا دعوى الإجماع هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة. نذكر لك من عدها أجد أربعا موجي منها، فعن موضع منها أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير. بعد صرح صرح الرجال، لا تقول بيها، هو جاي يقول ما بيها ولا بغير عوض، أي بل دليل اللي يجيبه قول منصرف علما للعوض. أنت أيها العلامة شنو دليلك على حرمة المصارعة حتى من دون عوض؟ تقول والله مو الدليل قال لا سبق إلا، وما كل حكاية عن من؟ عن العوض ما بيها، يعني حرام بشكل مطلق. تعال ادعي يقول يابا انصراف اكو هناك او بشكل اخر، ما اريد اسبق السال الموضوع الابحاث وابين. قال فعن موضع خو هذا وأسند المن، قال عند علمائنا، شوف عند التعبير عند علمائنا وحده هو الإجماع، أكد بمن أجمع. خب لعموم النهي إلا في الثلاثة الخف والحافر، وإشارة إلى تلك الروايات. زين ترى هي الروايات همات، بعضها شو تقول؟ بعضها تقول اللهم لعن الشيطان إن الملائكة لتنفر عند الرهان، ما أدري كذا تعبير آخر أكو إن الملائكة لتحضر عند، سبحان الله ما ننسى هي تاهت همات تحضر أو تنفر، تعبير راجعة لطيف. هذا هذه همات لعموم النهي، هم شويونا خربط شنو؟ خربط الإجماع، لأن لما قال لعموم النهي خربط الإجماع. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا. هنا أنا لا تقول يا بتر هذا السؤال عن من؟ عن المصارعة فقط، أما الملاكمة، مسابقة على رفع الحجر، تصوير، غير هذه الأمور ما مذكورة بالعبارة. نقول لك هو بعد ماكو فرق بين المصارعة وبين غيرها. ليش؟ لأن هو استدل بالنهي، النهي هو ما مختص بالغير الثلاثة، غير الثلاثة هو ما مختص علما بالمصارعة، يعم كل مسابقة بعد. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، والنهي جار في غير المصارعة أيضا. هاي العبارة الأولى. العبارة الثانية: وعن موضع آخر لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق والمنجنيق. هاي رمي الحجارة مرة باليد، مرة بالمقلاع، مرة بمن بالمنجنيق، كما في زمان إبراهيم على نبينا وآله وعليه، سواء كان بعوض وياه اللي يرمي أبعد، هذا ما يجوز، سواء كان بعوض أو بغير عند علمائنا. هاي الرواية العبارة الثانية. الثالثة: هاي رواية مشيئة أنهم في هذا في الرمي يعني؟ لا لا لا ماكو. هو كانوا أكو رواية كانوا ساعي تدري يطبلونه، يعني واحد من حقه هو كل إنسان لما يستدل خو إذا أكو رواية إيه ما يجي يعتمد على أقوال آخرين، لا ما موجودة. ولذا شنو جعل الدليل على المصارعة وكذا؟ هي هاي الرواية لا سبق إلا في ثلاث. في وعنه أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. المراكب خب خلي نخصصها بمن؟ بما في البر، وإن كانت بعمومها تعم ما في البحر، لكن مو مذكورة السفن. لكن تبقى الطيارات، شنو ما أي الطيارات يعني هذه اللي شايفيها الورقية ما يناسب المراكب والسفن، مو انت لو لا أي طيارات يعني هي هن نوع من أنواع ذن السفن اللي تكون شنو ما كثر سريعة كل يسموها طيب. هذا بعد بزمانهم بعد، ولا تعب ذهنك الشريف هذا مو فرد. شفنا ايه؟ ما يطير الحيوانات الحاشية هذا هم ممكن يطير يا اللي يوصل كذا، بس ما يقول طيارات، يقول له ليس على كل حال يحتاج فرد توجيه اللي ايه يمكن يمكن الى بأس باز كذا ذن يسوي مسابقة عليهم ياهل يروح مثلا شنو يحطون هناك فرد حيوان مقتول مثلا ياهل اللي يوصل هناك ويأتي بقطعة لحم مثلا أسرع. وقال أيضا لا يجوز لا تجوز هاي العبارة الأخيرة لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم بالقرون مالتها ومهارشة الديك أو الديكة بعوض ولا بغير عوض. قال ولا تجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به أو ما مثل به اللعب بالخاتم. استظني ألعاب ترى قد تكون في ذاك الزمان موجودة شلون بالخاتم إيه؟ ما أظن يعني المقصود في زماننا اللي إيه؟ محيبس يسموها أو كذا، ما أظن هذا باللعب بالخاتم والصولجان ورمي الصولجان الظاهر هذا اللي بعد يستعمل عادة في المزارع في الكذا، هذا أظنه المقصود، ورمي البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الملاعب وكذلك اللبث في ما قال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. فإذا هذه عبارات يظهر منها أن المسألة متفق عليها الحرمة، وظاهر المسالك الميل إلى الجواز واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر. الدليل شنو على الجواز؟ ماكو رواية. لو أكو رواية الحمد لله، ماكو رواية. لما ماكو دليل على الحرمة نقدر نجعل الدليل على الجواز شنو هو؟ الأصل. خب أنت من حقك قلنا أن تعترض تقول يا بك ذولا خطية هالقد حتى العلامة شنك. خب العلامة لما ترجع تريد تصوغ من عبارة الأدلة إلى كم دليل ينتهي الأمر بيك؟ إلى أمرين شيئين: واحد الإجماع عند علماء، اثنين عموم الناهي. شلون تعالجن؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.